بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، أقام طلبة الشباب جلسة الفصاحة يوم 21 من هذا الشهر في ساحة التربية أمام نصب التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية. حضرها تشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والمعنيون وكوادر اتحاد الشباب وطلبة الشباب. عرب الممثلون عن الفخر والاعتزاز بامتلاك الجيش المظفر دائما القوات المسلحة الثورية القاهرة التي تأسست ودلت تتكلل بالنصر تلو الآخر بفضل القادة المشاهير الأفذاذ المنهضرين من جبل بيكتو.